بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، اسمعوا إلى هذا الحديث، وهو حديث صحيح متفق على صحته، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل وإتيانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار جبريل مراتب الدين. قال عمر رضي الله عنه: جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، عليه أثر السفر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال جبريل: صدقت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله، قال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. يعني هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مستفتي ويصدقه، فعجبنا من هذا الأمر. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني ما أعلم الساعة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أخبرني عن أمراتها، يعني عن علاماتها. قال عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: صدقت. هذا الحديث بين مراتب الدين، وهو حديث صحيح. فالمرتبة الأولى من مراتب الدين ما هي؟ ما هي؟ الإسلام. وكم أركان الإسلام؟ كم أركان الإسلام؟ خمسة بيان الحديث، وحديث أخرى أيضا. الأول: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. شهادة أن لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله يقولها الإنسان بلسانه معتقدا معناها بقلبه ويعمل بالجوارح، يعني قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب وعمل بالأركان. هذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. يعني المعبودات كثيرة، قد تكون كثيرة، لكن المعبود بحق واحد وهو الله جل وعلا. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واعلموا يا إخوة أن الشهادة لا تكون نافعة لصاحبها إلا أن تتوفر فيها الأركان التي سمعتموها: قول باللسان لا إله إلا الله، اعتقاد بالجنان، اعتقاد بمعناه وبما دلت عليه، والتصديق الجازم. إذا لم يوجد الاعتقاد بالقلب وإنما قالها باللسان، فهذه صفات المنافقين. المنافقون النفاق، المنافقون نفاق أكبر، والمنافقون نفاق أكبر مخلدون في النار بنص القرآن، لأن الله عز وجل يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لماذا؟ لأنهم يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. والمنافقون نفاق اعتقادي لهم علامات كثيرة. قال الله عز وجل: إن المنافقين يراؤون يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فإذا لم يعتقد معنى لا إله إلا الله بالقلب ويصدق تصديقا جازما بمعناه وبما دلت عليه فهو منافق نفاق اعتقادي، والنفاق الاعتقادي كفر، بل المنافقون عن نفاق اعتقادي في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار. والعمل بالأركان، يعني العمل بما دلت عليه لا إله إلا الله من صلاة وصيام، من صلاة وزكاة وصيام وحج وأمر بمعروف ونهي عن منكر والدعوة إلى الله عز وجل بالحسنى بالتي هي أحسن، وهكذا العمل بالأركان. فإذا لم يعمل بالأركان فلا إله إلا الله لا تنفع، لأن الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل. فإذا لم يعمل بالجوارح كان قوله لا إله إلا الله زائفا ولا يصح، وهو شبيه بالمنافقين. شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل وأن وأشهد أن محمد رسول الله لا ينفعه ذلك أيضا. لا بد من الأمرين، شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. لاحظوا أمور ثلاثة: تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر عنه من المغيبات، وطاعته فيما أمر من الحلال والحرام والأمر والنهي، واجتناب ما عنه نهى وزجر من المنهيات. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. فإذا كان الإنسان يقول أشهد أن محمد رسول الله لكنه لا يصدقه في الإخبار عن المغيبات، ولا يأتمر بأمره، ولا ينتهي عن نواهيه عليه الصلاة والسلام، فهذا الكلام لا يقبل، وهذه الشهادة لا تنفع. لا بد من الأمر، لا بد من هذه الأمور الثلاثة في شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشطر الأول، وهو الركن الأول من أركان الإسلام. باقي الركن الثاني والثالث والرابع والخامس، ولعلنا إن شاء الله نتكلم على هذه الأركان باختصار في الجلسات القادمة إن شاء الله، إن كان في العمر بقية. لكن الآن ننتقل إلى الكتاب، وهو المختصر المفيد الذي كنا معه قبل الحج، كنا معه قبل الحج، وهو عمدة الفقه للحافظ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. هذا الكتاب كنا معه أشهر، وقد وقفنا في الكتاب إلى يعني بكتاب الزكاة إلى قضاء الديون، إلى قضاء الديون، وصلنا إلى هذا. ونبدأ الآن من زكاة الدين، كيف يزكى الدين. وتقدم وعرفنا فيما سبق أن الأموال الزكوية على أربعة أقسام: الذهب والفضة والخارج من الأرض وبهيمة الأنعام السائم من بهيمة الأنعام وعروض التجارة. وعندنا الآن نبدأ بزكاة الدين، يعني إذا كان لك دين عند الآخرين عند الغير كيف تزكيه؟ هل يزكى أو لا يزكى؟ هو ما يذكره الماتر رحمه الله تعالى الآن في هذا المختصر المبارك. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب حكم الدين. من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة، والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. إذن هنا انتبهوا معي، من كان له دين على الغير، هذا الذي سمعتم وذكره الماتن يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين. كيف؟ يعني لو قبضت الدين بعد سنتين أو بعد ثلاث أو بعد أربع سنين أو بعد خمس سنين تزكيه لما مضى، لكن لا بد فيه من قيود. القيد الأول أن يكون الدين على ملي، على غني يعني، على ملي غير مماطل، يعني ملي باذل، يعني متى ما طلب المالك منه الدين قال تفضل هذا الدين، لكنه بقي عنده سنة سنتين ثلاثة أربعة إلى آخره ثم قبضه المالك يزكيه لما مضى من السنين، هذا الدين إذا بلغ نصاب. أما إذا لم يبلغ نصاب فلا زكاة فيه. طيب هذا الأول. الثاني، إذا كان هذا المال مجحود، لك دين على شخص ما لكنه جاحد لهذا الدين، وعندك بينة، عندك بينة تشهد بأن هذا الدين هذا المال على فلان آدمي، على هذا زيد من الناس، هذا مال ثابت ولا شك أنه مجحود لكن عليه بينة ظاهرة والقضاء يحكم بهذه البينة، هذا المال أيضا تزكيه إذا قبضته لما مضى من السنين، لأنه مال ثابت مستقر. الثالث، مال مغصوب، يعني مال غصب من المالك، غصبه إنسان ظالم من المالك، هل يزكيه لما مضى من السنين؟ هذا فيه تفصيل. إن كان يستطيع المالك تخليصه من الغاصب وأخذه منه قهرا وغلبة يزكيه إذا أخذه، إذا قبضه لما مضى من السنين، إذا كان قادر على أخذ المال من الغاصب يزكيه لما مضى من السنين. أما إذا لم يكن قادرا على أخذه من الغاصب فإنه لا تجب زكاته. أعد المقروء. من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. نعم. وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. إذن هذا عكس ما مضى، إن كان الدين على مفلس يعني ليس بغني غير ملي، الملي هو الغني، هذا الدين على مفلس، هل تجب زكاته على المالك؟ لا تجب زكاته على المالك، لأن قبضه بعيد والحصول عليه شبه يعني متعذر، فلا تجب زكاته. كذلك المال المغصوب الذي لا يستطيع تخليصه وأخذه من الغاصب أيضا لا تجب زكاته. أيضا المال الضال الضايع لا تجب زكاته أيضا على المالك، لأنه غير قادر على أخذه وغير قادر على الحصول عليه فلا تجب زكاته. إذن اعرف زكاة الدين، ما يعني الذي تجب زكاته إذا قبضه لما مضى من السنين، والذي لا تجب زكاته يعني المال الذي عند الغير، مال المالك إذا كان عند الغير. نعم. وحكم الصداق حكم الدين. وحكم الصداق حكم الدين، يعني امرأة لها صداق على زوجها مؤجل، امرأة لها صداق على زوجها مؤجل، حكمه حكم الدين. إن كان الزوج ملي باذل غير مماطل فإن زكاة هذا الصداق إذا بلغ نصاب عليها إذا قبضته لما مضى من السنين. إذا كان أيضا على مفلس، زوج مفلس ليس عنده شيء، فإنه لا تجب زكاته أيضا على المرأة، لأن المال الذي على المفلس حكمه حكم العدم، كأنه مال معدوم، فلا تجب زكاته على المالك. نعم. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. هذه مسألة أخرى. أنت عندك مال يبلغ نصاب، لكن عليك دين، عليك دين لشخص آخر، هذا الدين الذي للشخص يستغرق المال الذي بيدك. يعني مثلا المال الذي بيدك 1000 دينار مثلا، والدين الذي عليك 1000 دينار، إذن هنا استغرق الدين المال الذي بيدك، ليس فيه زكاة، لأن الزكاة وجبت للمساواة، الزكاة وجبت للمساواة، والمساواة لا تحصل إلا إذا كان الإنسان غني، وهذا لم يكن غني لأنه مدين، لأنه مدين. كذلك أيضا لو أن عليك مثلا دين، يعني لك دين وعندك مال، لكن هذا الدين الذي عليك ينقص النصاب. مثلا عندك 20 دينار من الذهب، وعليك 10 دنانير دين لشخص آخر، هل تجب عليك الزكاة؟ الجواب لا، لأن الباقي من المال الذي تملكه لا يملك لا يبلغ نصاب، فلا تجب عليك الزكاة هنا. كذلك لو كان النقص يسير، لو كان عندك 20 دينار وعليك دين ديناران فقط، نقص النصاب إلى 18 دينار، لا زكاة عليك أيضا لأنه لم يبلغ نصاب، وهكذا. نعم. باب زكاة العروض. باب زكاة العروض. لأننا فيما سبق قلنا الأموال الزكوية على 4 أقسام أو 4 أصناف: الخارج من الأرض، والأثمان الذهب والفضة، والسائمة يعني بهيمة الأنعام السائمة، وعروض التجارة. عروض التجارة يعني عندك تجارة، عروض سيارات مثلا أو عقار للتجارة، نويته للتجارة وتبيع فيه وتشتري، وهكذا عروض التجارة. أو عندك مثلا محلات عروض تجارة أقمشة، أو مثلا رز طعام أو بر أو ما إلى ذلك، عروض تجارة، هل تجب فيها الزكاة؟ نعم تجب فيها الزكاة. نعم. واسمعوا كلام الماتن رحمه الله تعالى. نعم. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، وهي نصاب حولا ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. إذن الزكاة تجب في عروض التجارة، لكن بقيود وشروط. أولا أن تنويها للتجارة، عندك عروض تنويها للتجارة، عندك سيارات مثلا تنويها للتجارة، عندك يعني معدات كهربائية أو ما شابه ذلك، تنوي هذه للتجارة نية. ثانيا تبلغ نصاب، تكمل النصاب، والنصاب يقدر بأقل بالأقل من الذهب والفضة، نصاب عروض التجارة يقدر بأقل الأمرين من الذهب والفضة، لأنه لحظ الفقراء، والحظ الفقراء يقدر بما يكون وحظ لهم، فيقدر بأقل الأمرين من الذهب والفضة. الشرط الثالث أن يحول الحول على الأصل، أن يحول الحول على الأصل، فإذا حال الحول على الأصل وجبت الزكاة في عروض التجارة، ولا يشترط أن يحول الحول على الأرباح، لأن الأرباح مال مستفاد، فالمشترط أن يحول الحول على الأصل، على أصل عروض التجارة الذي أسست بها التجارة، أما الأرباح فحولها حول الأصل. دليل ذلك حديث سمرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، أخرجه أبو داود. أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. أبو داود قال إسناده مقارب، والحديث في ثبوته خلاف عند المحدثين، هل هو يعني يصلح الاستدلال أو لا يصلح. إذن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، ولأن الزكاة متعلقة بقيمة هذه العروض، فتجب الزكاة فيها كبهيمة الأنعام، تجب الزكاة في العروض كبهيمة الأنعام. طيب، القدر الذي يخرج في عروض التجارة بعد تقويمها، لأنها تقيم، مثلا عندك عروض التجارة الآن، عندك عروض تقيمها إذا حال الحول على الأصل، كم تساوي؟ فلنفرض أنها تساوي 1,000,000 دينار أو دولار أو ريال، 1,000,000، تزكي، تخرج منها ربع العشر، يعني تقسم 1,000,000 على 40، والخارج هو الواجب. هذا هو يعني معنى تقويمها، تقيم ويخرج ربع العشر من قيمتها لا من أعيانها، يعني لا يخرج الزكاة من الأعيان، وإنما تخرج من القيمة، لأن القيمة متعلقة بها الزكاة، فتخرج منها، تخرج الزكاة من قيمة العروض. طيب، عندنا عروض قيمناها لكن قيمتها لا تبلغ نصاب، ما بلغت نصاب، وعند المالك ذهب أو فضة غيرها لا يبلغ نصاب. يقول الماتر رحمه الله تعالى: نضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب، نضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب. فلو فرضنا أن عنده عروض تجارة تساوي 10 دنانير أو 10 جنيهات، وعنده ذهب غيرها يساوي 10، نضم 10 إلى 10 في تكميل النصاب، فيكمل النصاب حينئذ، لأن الزكاة متعلقة بالقيمة، بقيمة هذا وقيمة هذا، فيضم بعضها إلى بعض. ولأن تقويم العروض عادة إنما يكون بالذهب والفضة، فيضم بعضها إلى بعض لهذا السبب، يضم بعضها إلى بعض لهذا السبب. طيب، قلنا يعني تقدر القيمة بأقل الأمرين من الذهب والفضة. فلو فرضنا أن قيمة الذهب، يعني لو فرضنا أن نصاب الذهب مثلا قيمة الذهب مثلا 100,000، أو 50,000، 50,000 دينار أو دولار قيمة الذهب، وقيمة الفضة يعني نصاب الفضة، لأن نصاب الفضة 100 درهم، 1,000، نقدر النصاب بالنسبة للعروض بكم؟ إذا كنا نقدره بالأقل نقدره بكم؟ بالفضة أو بالذهب؟ بالفضة أو بالذهب؟ بالفضة، لأنها أقل، ولأن التقدير هنا لحظ الفقراء، وحظ الفقراء في الأقل، لأن لو قدرناها بالأكثر صارت الزكاة نادرة، نادرة الإخراج، فنقدرها بالأقل. أعد المقروء: ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، وهي نصاب حولا ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. نعم. وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها، ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. هذه مسألة أخرى. عندك عروض تجارة، عروض مثلا سيارات أو غير سيارات، معدات كهربائية أو معدات ما يعني زراعية أو إلى آخره، هذه نويتها أنت للقنية ولم تنويها للتجارة. الماتن يقول رحمه الله تعالى: لا تجب فيها الزكاة لأنها لم تكن للتجارة، لأن المقصود من وجوب الزكاة في أن تكون في المال النامي الذي يعد للنماء، وهذه معدل القنية ليست فيها لا تجب فيها الزكاة لعدم إعدادها للنماء. فإذا نويتها للقنية فلا زكاة فيها. طيب، بعدما نويتها للقنية عدلت النية ونويتها للتجارة، لكن هل تكون للتجارة بمجرد النية أو لا بد من الفعل مع النية؟ خلاف بين أهل العلم. فقال بعض أهل العلم: لا تكون للتجارة بمجرد النية، لا تكون للتجارة بمجرد النية، لأن الأصل القنية، فتبقى على الأصل حتى يوجد الفعل الذي يخرجها عن هذا الأصل وهو البيع. وقال بعض الفقهاء: تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة بالنية، تجب فيها الزكاة بالنية مع الفعل، لا تجب فيها الزكاة بمجرد النية فقط، بمجرد النية فقط، ولا يشترط الفعل، لا يشترط الفعل في هذه الحال. طيب، لماذا لا يشترط الفعل؟ قالوا: لأن الأعمال بالنيات، فتجب النية الزكاة بمجرد النية. لكن الذي عليه أكثر الفقهاء فيما أعلم أن الزكاة لا تجب فيها إلا إذا صاحب النية الفعل، يعني البيع والشراء، البيع والشراء ونية التجارة إلى آخره. نعم، بسم الله، سقى الله من سقانا. نعم، إلى بعد الأسئلة بعدين إن شاء الله. نعم نعم، ما لها القنية يعني تنويها يعني لمصالحك الخاصة، للمصالح الخاصة. إذا كان سيارة تنويها مثلا للاستعمال، وإذا كانت عمارة تنويها للسكن، للقنية، ولا تنويها للبيع. نعم، اقرأ. باب زكاة الفطر. نعم. وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه، وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو سويقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. إذن هذا هو النوع الثاني من نوعي الزكاة، لأن الزكاة الواجبة أو الصدقة الواجبة تنقسم إلى قسمين: زكاة الأموال وزكاة الأبدان. زكاة الأموال تقدم الكلام عليها، وزكاة الأبدان هي هذه التي معنا الآن، يعني الزكاة التي تكون في نهاية شهر رمضان للمزكي للصائمين أو غير الصائمين أيضا إذا كانوا معذورين من المسلمين. هذه الزكاة، زكاة الأبدان، فرض، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي فرضه الله جل وعلا. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على المسلم الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من تمر، فيخرجها قبل الذهاب أو قبل الخروج إلى صلاة العيد. والحديث متفق عليه صحيح. والله يقول: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ولا شك أن طاعة الرسول من طاعة الله جل وعلا، فمن عصى الرسول فقد عصى الله، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله عز وجل. إذن على من تجب زكاة الفطر؟ تجب على المسلم، على المسلم، سواء كان المسلم كبيرا أو صغيرا، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، لكن بشرط، بشرط أن يفضل عنده عن قوت يوم العيد وليلته ما يخرجه في الزكاة، يعني يكون عنده فاضل زائد زيادة، يفضل عنده يوم العيد وليلته عن نفقته ما يخرجه في الزكاة. فإن لم يفضل عنده شيء عن نفقته فلا زكاة عليه، وإن فضل عنده بعض الشيء أخرجه، والله عز وجل يعذره في ذلك. فمثلا لو كان الفاضل عنده نصف صاع، نصف صاع زائد عن القوت وقوته وقوته وقوت من تجب عليه نفقته، يخرجه ولا شيء عليه، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. إذن يخرج، إذا كان عنده فاضل أقل من الصاع يخرجه، إذا لم يكن عنده شيء فاضل فلا يجب عليه شيء، ولا يقدم على النفقة شيء. الزكاة زكاة الفطر لا تقدم على النفقة، لأن النفقة وجوبها آكد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ابدأ بنفسك، والحديث أخرجه مسلم، ويقول في حديث آخر ابدأ بمن تعول، أخرجه الترمذي. فالنفقة تقدم على زكاة الفطر، فلا تجب أن زكاة الفطر إذا لم يوجد عنده إلا أن إلا النفقة. طيب مقدار نوعها، نوع زكاة الفطر نوعها من الطعام، تخرج من الطعام ولا تخرج نقودا، تخرج من الطعام ولا تخرج نقودا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها طعام، أمر بها طعام ولم يأمر بها نقودا، والصحابة كذلك بعده، ومنهم الخلفاء الراشدون يخرجونها طعام. ومقداره صاع، الصاع النبوي 3 كيلو إلا ربع تقريبا، 3 كيلو إلا ربع، فتجب صاع عن كل واحد بالشرط الذي تقدم، لأن الحديث ظاهر في هذا، حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر، صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من إقط، صاعا من زبيب، وهكذا. فمقدارها صاع. نعم، لحظة يا حجي، لحظة يا حجي. نعم، ها؟ ايش؟ بلا، السؤال بعد قليل. لا يا اخوان، اسمعوا اسمعوا، وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، المقصود اغناء الفقراء في يوم العيد، اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، والذي يحصل به الغناء والذي يحصل به كف النفس هو الطعام الذي يحتاجونه. لكن النقود اولا انها شعيرة خفية، وزكاة الفطر شعيرة ظاهرة، هذا اولا. وثانيا النقود إذا دفعتها لا يعرف هل أخرجتها أو لم تخرج. وثالثا قد يكون القابض للنقود يخرجها في معصية، قد يكون يخرجها في معصية، في تدخين، في أمور أخرى، لكن الطعام هو الذي فرضه الشرع، فأخرجوها طعاما يا معشر المسلمين، أخرجوها طعاما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها، وكما كان الصحابة يخرجونها. نعم، أكمل. ومن لزمته فطرة نفسه، لزمته فطرة من تلزمه مؤونته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه. هذا يعني من الذي تجب عليه الفطرة، من هو الذي تجب عليه نفقة نفسه؟ يعني إنسان عنده طعام، يعني عنده مال ينفق على نفسه، هذا تجب عليه نفقة نفسه. كذلك من تجب عليه نفقته أيضا من الأقارب يجب عليه أن يخرج عنهم الزكاة أيضا. لكن إذا كان إنسان لا تجب عليه نفقة نفسه، صغير ليس عنده شيء، ما تجب لا تجب عليه نفقة نفسه، تجب نفقته وزكاته على الولي. وهكذا إذن الذي تجب عليه زكاة الفطر هو من تجب عليه نفقة نفسه ومن تجب عليه نفقة غيره من القرابة، هذا هو الذي تجب عليه زكاة الفطر، بشرطه السابق أن يكون فاضلا عنده عن قوت بيومه وليلته ما يخرجه في الزكاة. نعم. فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤونته، وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. هذه مسألة أخرى، يعني إذا كان شخص ما تجب عليه زكاة الفطر لكن نفقته مشتركة بين مجموعة من الناس، يعني مثلا يعني ولد صغير له عدد من الإخوة نفقته مشتركة عليهم، يعني كل ينفق عليه يعني مشتركة، مثلا نفقته 1000 ريال في الشهر مثلا، كل واحد يدفع قسط من هذه 1000. أيضا الفطرة كل واحد ينفق أو يخرج قسطا من الزكاة الواجبة زكاة الفطر بنفس النسبة وهكذا بنفس النسبة. وهذا قول لأحد العلماء. وبعض أهل العلم يقول تجب الزكاة كاملة على كل واحد من المنفقين الذين ينفقون عليه. لماذا؟ قالوا لأن زكاة الفطر طهرة للصائم، زكاة الفطر طهرة للصائم، وأيضا كف الذي يعني للمساكين، فتكمل كاملة ككفارة القتل، لا تتبعض. هكذا قال بعضهم، لكن الأول هو المشهور، وهو أن فطرته إذا كانت مشتركة بين الجماعة تجب عليهم بقدر النسب من النفقة، بقدر ما يخرجون من النفقة. نعم. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين. هذا إخراج الفطرة. أولا متى تجب الفطرة؟ الفطرة زكاة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، فإذا غربت الشمس وجبت زكاة الفطر على المسلم. لماذا؟ لأن الحديث السابق يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. وفائدة ذلك أن من ولد له مولود بعد الغروب لا تجب عليه زكاته، ومن تزوج امرأة بعد الغروب ودخل بها لا تجب عليه زكاتها. لكن من ولد له مولود قبل الغروب وعاش لم يمت وجبت عليه زكاته، ومن تزوج امرأة قبل الغروب وبقيت معه ودخل بها وجبت عليه زكاتها أيضا. وهكذا. لكن لو ماتوا قبل الغروب لا تجب عليه زكاتهم أيضا، لأنهم ماتوا قبل الغروب. هذا متى تجب زكاة الفطر. ويستحب إخراجها قبل الخروج إلى صلاة العيد كما ورد في حديث ابن عمر السابق، يستحب إخراجها قبل الخروج إلى صلاة العيد. طيب، هل يجوز تأخيرها عن يوم العيد؟ لا يجوز. فإن أخرها لغير عذر أثم، يأثم وعليه قضاؤها، يخرجها إذا كان أخرها لغير عذر يأثم وعليه إخراجها قضاء. أما إذا أخرها لعذر شرعي، نام مثلا عن الصلاة ما تمكن من إخراجها، أو مثلا لم يكن عنده مستحق في المكان، أو لسبب من الأسباب معذور، هذا يخرجها أداء ولا إثم عليه لأنه معذور، فيخرجها أداء لا قضاء ولا إثم عليه. طيب هل يجوز إخراجها قبل العيد؟ نعم، قال الماتر رحمه الله تعالى يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولأن المقصود إغناء الفقراء عن السؤال في يوم العيد، والغالب أنها إذا أنفقت إذا أخرجت قبل العيد بيوم أو يومين الغالب أنه يبقى أنها تبقى أو يبقى بعضها إلى يوم العيد فيحصل الإغناء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. طيب المرأة الحاملة الحبلة هل تخرج الزكاة عن الجنين؟ نعم يستحب إخراج استحباب وليس واجبا، يستحب إخراجه عن الجنين وليس ذلك واجب، لأن عثمان رضي الله عنه كان يخرجها عن الجنين وهو الحمل في البطن. نعم. ويجوز أن يعطى واحدا ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحدة. نعم، هذه المسألة يعني تفريقها، تفريق زكاة الفطر. يجوز لك أن تعطي زكاة مجموعة من الناس واحد شخص فقير، واحد شخص فقير، ويجوز لك أن تفرق زكاة واحد من الناس على جماعة من الفقراء، يجوز هذا وهذا، لأن المقصود من الزكاة زكاة الفطر إغناء الفقراء عن السؤال في هذا اليوم، إغناء الفقراء عن السؤال في هذا اليوم. وإذا أعطيت الزكاة زكاة واحد لجماعة حصل الإغناء، والعكس كذلك إذا أعطيت زكاة الجماعة لواحد حصل الإغناء وحصل المقصود أيضا. نعم. والحكمة من زكاة الفطر يا إخوة، الحكمة من زكاة الفطر بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة للصائم من اللغو والرفث وغنية للمساكين، هذه الحكمة من زكاة الفطر. نعم. باب إخراج الزكاة. نقف على هذا وننتقل إلى الأسئلة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن يرحمنا وإياكم رحمة واسعة من فضله الواسع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. هي رميت السبعة هل علي يعني خلات انت الحرام ولبست المخيط؟ بس من تكلف. على العموم ان تعذر بهذه ان شاء الله هذه المرة، لكن في المستقبل لا تخلع الاحرام الا بعد الرمي والحلق. نعم نعم. لا لا ما عليك حاجة. نعم. زكاة العقارات سان تحصل على ارث، يعني عقارات هي صالحة للبناء، ولكن هي عندها قيمة معينة، لكن هو محتفظ بها طويلة، فكيف حكمها؟ كيف محتفظ يعني يتركها هكذا إلى حيث أنه يبيعها؟ لكن هو الآن نواه للتجارة ولا كيف؟ لا هو ورثها عن والده. طيب ورثها عن والده وأبقاها؟ أبقاها ثم كل مرة يحتاج إلى نقود يبيع على مقطع منها وهكذا. يعني ما نواه للتجارة، نواه نواه للقنية. القنية حالات خاصة. ما عليها زكاة، ما عليها زكاة. نعم ما عليها زكاة. نعم. ها؟ الدين على ملي ولا على ملي مماطل؟ لا زكي مع المال أحسن، زكي مع المال ما دام على غني وأنت يغلب على ظنك أن المال سيأتي، زكي مع المال. نعم. عندي عندي شركة دعوة التقسيط، يعني عندي شركة أمتلك شركة وعندي ديون على ناس لي، في ناس منهم مبطلة وفي ناس منهم مؤثرة وفي ناس منهم بيتخلص ويتأخذ من الدين تأخذ بتاع. ففي زكاة مالي أنا بقسم الفلوس المفروض اللي عندي والديون اللي على الناس سواء مواصل أو غير مواصل وأفرج عليها الزكاة. لا، الديون التي على المفلسين أو على المماطلين هذا لا تجي فيها الزكاة حتى تقبضها. طب وإذا خرقتها؟ إذا قبضتها تزكيها لسنة واحدة. طب وإذا خرقتها؟ يعني إذا برضو خدها من خرقها مع الزكاة هل يجوز؟ نعم، لكنها ليست واجبة عليك. إذا كنت تطوع بها التطوع غير. نعم، لا، الإيجار لا تجي فيها الزكاة حتى يحول عليها الحول. إذا قبضت الإيجار وحال عليها الحول وهو موجود بحوزتك تجي فيها الزكاة إذا بلغ نصاب. إنما الخد وصرفت منه ما يجب عليه الزكاة حتى يحول الحول عليه، حتى يحول عليه الحول وهو بيدك. نعم. فضلت شيخ، أسهم الشركات، أسهم الشركات اللي مر على الحول بيجوز بيحق عليها الزكاة وكيفية تقييمها، خاصة لو قيمتها قلت عن القيمة اللي أنا شاريها بيها. أسهم الشركات تقيم إذا حال الحول على بدء العمل. إذا حال الحول على تأسيس هذه الأسهم تقيم وتزكى القيمة أيا كانت، سواء كانت قليلة أو كثيرة، لأنها في حكم عروض التجارة، لأنها في حكم عروض التجارة. وإذا كانت الشركة تزكي يكفي، إذا كانت الشركة تزكي الأسهم التي تكون بحوزتها يكفي عن زكاة المال. مالك الأسهم بيزكي عليها قيمتها الأصلية حتى لو قيمتها انخفضت. ولو انخفضت قيمته. انخفضت في السوق. أي نعم. نعم. لا، يقيمها، يزكي القيمة الموجودة. القيمة الحالية. القيمة الحالية. نعم. أنا اشتريت عقار ثم أبقيته عندي مدة سنوات على نية أني أبيعه يوما ما. كيف أحط الزكاة؟ لكن تبيعه لأي شيء؟ للاستعمالات الخاصة. ليس للتجارة، يعني أعمل به مشروع. إذا ما نويت للتجارة على كل حال، إذا ما إذا لم تنوي للتجارة ما عليه زكاة حتى يعني تنوي للتجارة وتبيعه. نعم. زكاة العروض يا شيخ. ها؟ زكاة العروض يا شيخ. مالها؟ طيب إذا كانت القيمة عندي مثلا بحاجة محددة للتجارة وكانت قيمتها عالية يعني كثيرة، لكن أنا ما أطلع قيمتها في السنة. تقول انت اذا تنفق على الشيء اللي تعد له، يعني تنتج منه الانتاج، تقيم المعدة مثلا تنتج لي هذا الشيء، هل ازكي على المعدة ولا من الشيء هذا؟ هي معدات؟ نعم. معدات؟ نعم. لا، المعدات ما تزكى هي نفسها، يزكى الانتاج. الانتاج فقط يزكى الانتاج اذا حال عليه الحول، إذا قبضته حال أي الحول. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. ها؟ ماذا يقول الحاج؟ فرنسا يخرج المال، تخرج المال للمركز الإسلامي أو مسجد. لا، مسجد لا، لكن لأن الله عز وجل يا حج، لأن الله عز وجل بين مصارف الزكاة ثمانية كما في سورة التوبة، إنما الصدقات لمن؟ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ها؟ ما فيش فقراء؟ تخرج إلى بلد فيه فقراء أخرجها إلى بلدك، في الجزائر، من الجزائر ولا من المغرب؟ ها؟ من المغرب أخرجها إلى المغرب وتخرج في المغرب. نعم. طب يقول يا شيخ إن أنا فيها جمعية وهي تحولها مثلا لبورصة أو فيها وصلها؟ نعم، إذا كان جمعية، إذا كان جمعية وجمعية موثوقة لا بأس. عندنا بعض الناس في مصر، نعم، بعض الناس في مصر عندنا يقولون أن الفقراء يأخذون الحبوب لإبراء للتجار بسعر رخص. بعض الناس في مصر يقولون فيقولون بدل ما نعطيهم الحبوب يبيعوها بثمن بخس أو بثمن ضئيل نعطيهم أموال. بعض الناس عندنا في مصر يقول هذه الظاهرة موجودة أيضا في أنا عندنا عندك مصر كائلات ينتظر الظاهر ياخذ الأرض اسمع اسمع يا حج، انت الواجب عليك انك تخرج حبوب وتعطيها الفقير وهو يبيعها بثمن بخس ويبيعها بثمن مرتفع بكيفه، لانك اذا اخرجتها عن ملكك ثم ملكها الفقير. عندنا يقولون في مصر يقولون هذا عيد ويحتاج الى كذا وكذا وكذا وكذا. لا نقود نقود لا نقود لما ما انا اعطيها انا اعطيها حبوب، لكن بعض الناس يقول اذا هو محتاج على كل حال. شوف اذا كنت تقيم الحبوب مثل الصاع، انت تعرفون يعني الواجب كذا يقيم ويخرج القيمة، لا بأس إذا كانوا في حاجة للقيمة. لكن زكاة الفطر لا ما يقيم هذا. أما زكاة المال مثلا عندك مثلا الصاع يساوي مثلا 10 جنيهات مصرية، تقيم كم صاع كم عندك وتخرجها على الفقراء إذا كان أصلح لهم، إذا كان أصلح لهم. هذا من فضل الله يا إخوان، يعني اليوم يعني في هذه الليلة أنا مسرور جدا، لأن المسلمين الآن موجودين عندنا الحجاج، يعني عندهم حرص شديد على هذا الركن والاستفادة من هذا الركن، وهذا فضل من الله جل وعلا. خلاص تمام خلاص تمام. ايش ايش صاع واحد، صاع واحد على الفرد الواحد زكاة فطر الفطر يعني صاع واحد. وفق الله الجميع.